أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في مسألة البراءة والاشتغال والرجوع إلى أحدهما عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مسألتنا هذه يبتني على عدم أصل موضوعي يحرز به أحد الطرفين، ومع وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة أو إلى أصالة الاشتغال. فإذا شككنا في موجود خارجي أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو أنه ليس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولو أحرزنا أنه من الحيوان حتى على هذا الفرض، يعني علمنا أنه صوف ولكن لا ندري أن الصوف هل هو من حيوان يحرم أكل لحمه أو من حيوان يحل أكل لحمه، في مثل ذلك تجري أصالة العدم يعني الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، وذلك فإن كون شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أمر حادث لا محالة، يحدث بوجود الحيوان خارجا. فإذا شككنا أنه عند وجود هذا الشيء وكونه جزءا من الحيوان هل وجد انتسابه إلى ما لا يؤكل لحمه أم لم يوجد هذا الانتساب، يجري أصالة عدم الانتساب، لأننا نشك في انتقاض هذا العدم فنبني على بقائه، وبذلك نهرز أنه ليس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان لا يحرز بذلك أنه من أجزاء ما يؤكل لحمه لا نحتاج إلى ذلك، بل نحتاج إلى نفي الانتساب، لا الانتساب إلى ما يؤكل لحمه بناء على صحة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، نحكم بجواز الصلاة فيما يشك كونه من غير المأكول، وإن بنينا على أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإثباتيين. وإذا بنينا على أن الأصل لا يجري في الأعظام الأزلية كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، بناء على هذا في خصوص المقام يمكن جريان استصحاب العدم النافي، ولا يكون هذا من قبيل المرأة التي يشك في أنها قرشية أو غير قرشية، ليس هذا من ذاك القبيل. في مثل المرأة إذا وجدت في الخارج فولدت البنت أول حدوث هذا الموضوع، يشك في أنها من نقبل ينتسب إلى قريش أو أنها لا تنتسب إلى قريش من أي سلسلة، لا يعلم سلسلتها ونسبها، فينحصر الأمر في استصحاب العدم الأزلي. إذا بنينا عليه نحكم بأنها غير منتسبة إلى قريش لا أنها منتسبة إلى غير قريش، فيترتب على هذا الاستصحاب حكمه، وهو أنها تحيز إلى 50 لا إلى 60، فإن كل مرأة تحيز إلى 50 إلا من انتسب إلى قريش، وهذه ليست من المنتسبين من المنتسبات إلى قريش. وأما في المقام كون شيء جزءا مما لا يؤكل ليس هو أمرا، بل يوجد ابتداء، بل إن المواد تتبدل في الخارج فيكون شيء جزءا من المأكول وشيء آخر جزءا من غير المأكول، بعد اشتراکهما فی ماده واحده و ذالک حیث ان الحیوان بعد ما تولد بالخارج فلا محاله یعیش و یأکل شیئا اما من العشب او من غیر العشب فیأکل و تتبدل هذه الاجزاء بعد التحلیل فی المعده فیکون شیئا منها من الفضولات فیخرج و یکون شیء منها جزءا من بدن الحیوان کما هو الحال فی الانسان یأکل و یشرب و هذا المأکول و المشروب ینقسم الى قسمین قسم یکون فضولا و یخرج و قسم یکون جزءا من الانسان و بدلا لما یتحلل من الانسان فیکون لحما او عظما او شعرا او غیر ذلك من الاجزاء هذا شأن المأکول و المشروب فی کل حیوان حتی الانسان فلو فرضنا حیوانین کل منهما یأکل العلف هذه المادة الواحدة اذا اکلها حیوان لا یأکل لحما تتبدل فتكون جزءا مما لا يؤكل و اذا اكلها شات مثلا حیوان يؤكل لحما فتتبدل و تكون جزءا من الحیوان فالذی نعلم ان هذا الموجود الخارجی نبرزه صوفا مثلا ان هذا الموجود الخارجی کان قبل ان یکون صوفان کان علفن مثلا نفرز هاکتا او غیر علفین ولم یکون جزءن لا من المعکول ولا من غیر المعکول بل کان نباتا بعد ذالک تبدلت صورتها النوعیه ولیکن المادت باقیتون فعرض علیها انها صارت جزءا من الحیوان جزءا من بدن حیوانین هذه الصوره حادثه علی الماده بعد ما کانت الماده موجوده خارجا مثل العلف مثلا او الحنطه و الشعیر و نحو ذلک کانت متلبسه بصورت قبل ان یأکلها الحیوان و بعد ما اکلها الحیوان تبدلت صورته النوعیه لا محاله فعرضت لها صورت نوعیت اخرى فکانت جزء حیوان عند بروز هذه الصوره فهی صورت نوعیت الحیوانیه نشک فی ان هذه الصوره التي عرض لها هل هي صورة جزء من حيوان لا يؤكل لحمه أم كانت الصورة صورة نوعية صورة جزء من حيوان يؤكل لحمه طبعا هذه الصورة حادثة على المادة والمادة كانت موجودة ولم تكن متلبسة به هذه صورت نوعیه سینیزین لا مانع من الاتصاب و ان هذه الماده لم تتلبس به هذه صوره ای کونها جزءا من حیوان لا یوکل لحمه و ان هذه صوره حادثتون بعد ما کانت المادت موجودتا خارجا فنشک فی ان هذه صوره هل عرضت لها و تلبست المادت به هذه الصوره هم انها لم تتلبس به هذه الصوره مقتضى الاستصحاب عدم تلبسها به هذه الصوره فلا يكون مانعا من الصلاة و اما الاستصحاب الاخر و هو اصالة عدم تلبس عدم تلبسها بکونها جزءا مما یؤکل لحما هذا الاستصحاب غیر جاری وإن كان الشك بل شكا في حدوث أمر إلا أن الاستصحاب لا أثر له، فإن كونها جزءا من حيوان يؤكل لحمه لم يترتب عليه أثر شرعي، فإنما الأثر الشرعي ترتب على عدم كونها من حيوان لا يؤكل لحمه. هذا هو موضوع الأثر الشرعي. فإن الجواز مترتب على ذلك، كما أن عدم الجواز مترتب على كونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فالأثر جوازا ومنعا مترتب على كونها مما لا يؤكل لحمه أو كونها مما يؤكل لحمه، وأما يعني من أو عدم كونها مما لا يؤكل لحمه، وأما كونها مما يؤكل لحمه هذا لم يترتب عليه أثر شرعي جوازا ومنعا. وإنما هو لازم ما هو موضوع الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي وهو الجواز أن لا يكون اللباس من حيوان يحرم أكله. طبعا هذا يلازم أن يكون من حيوان يحل أكل لحمه، لا أن هذا هو الموضوع. فالاستصحابان لا معارضة بينهما، وبهذا الاستصحاب يحرز أن هذا ليس من حيوان يحرم أكل لحمه، فبذلك يحكم بجواز الصلاة في المشكوك فيه من اللباس، فأنه من أجزاء ما لا يؤكل أو ليس من أجزاء ما لا يؤكل. ومع هذا الأد لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة أو الاشتغال. نعم، لو فرضنا أن هذا الأد أيضا لم يكن فرضنا، ولم نقل بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، إذن الأمر كما ذكرنا، يعني يختلف الحال باختلاف السبب. فإذا فرضنا أن كل فرد من أفراد ما لا يؤكل مانع مستقل، أو فرضنا أن المانع هو صرف الوجود والمسلوب هو مجموع التروك، بناءً على هاتين الصورتين الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فإن قلنا بالبراءة كما هو الصحيح نحكم بالجواز، فإن قلنا بالاشتغال نحكم بلزوم الاحتياط. وعدم جواز الصلاة في المشكوك من اللباس إذا احتمل أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. نعم، إذا بنينا على أن القيد في الصلاة أمر وجودي لا أمر عدمي، وهذه الفروق مهدلة لذلك الأمر الوجودي، والمأمور به إنما هو ذلك. إذن الشك شك في المهدل، ولا يترتب على الأصل حتى إذا جرى الاستصحاب، لا يترتب عليه حصول ذلك العنوان الوجودي فضلا عن البراءة، حينئذ لا بد من الاحتياط. هذا بحسب مقام الثبوت. و اما بحسب مقام الاثبات، و ان كان لا اثر بالنسبة الى ما كان على ما ذكرنا في الصورتين، بينما اذا كانت المانعيه مجهوله على نحو الاستقلال لكل فردين، او كانت المانعيه مجهوله لصرف الوجود، الا ان الاثر مترتب بل على القسم الرابع، على الصورة الرابعة، وهو ما إذا كان المأخوذ في الواجب أمرا وجوديا مترتبا على هذه السلوك والأعدام. فحسب مقام الإثبات، الروايات الواردة في المقام كثيرة. لا تصل في شيء من الميتة ولا في شسع، لا تلبسوا شيئا منها السباع تصلون فيه. قوله عليه السلام في مبسطة ابن بكير فالصلاه في وبر كل شيء وشعره وبوله ولبنه وكل شيء من فاسده لا يقبل الله تلك الصلاه حتى يصليها في غيره مما اهل الله اكله. وهكذا بقيه الروايات. وفي اكثر هذه الروايات او جمله منها على نهج العموم او نكره في سياق النهج مثل هذه الروايه لا تصلي في شيء من ولا في شيئين او الصلاه في كل شيء مما لا يؤكل لحمه فالصلاه في وبره وبوله ولبنه وسوده وكل شيء من فاسده لا يقبل الله تلك الصلاه. وغير ذلك من الروايات لا تصلي في حرير محض نكره في سياق النفي. المستفاد من هذه الروايات مانعية هذه الأمور بعناوينها لا تصلي في حرير ما أو لا تصلي في شيء من الميتة أو لا تلبسوا شيئا منها السماء تصلون فيه. الظاهر حسب المتفاهم العرفي أن المانع هو وقوع الصلاة في هذه الأشياء لأننا قلنا أن صيغة النهي يستفاد منها محرومية المكلف مما تعلق به النهي. غاية الأمر أن المحرومية قد تكون استقلالية، يعني هذا الشيء في نفسه يكون المكلف محروما عنه كما في المحرمات النفسية، وقد لا يكون المكلف محروما من الشيء في نفسه، بل من جهة اعتبار عدمه في واجبين كما في المقام لا تصلي في حرير ما. يدل هذا الكلام أن المكلف محروم من لبس الحرير في الصلاة وأنه مانع، فلا منافاة بين هذا وبين أن يكون الحرير المح لبسه مهربا في نفسه، ذاك بدليل آخر غير هذا الدليل. وإلا فالمستفاد من هذا الدليل ليس إلا اعتبار عدم لبس الحرير بالصلاة. وهكذا قوله عليه السلام لا تصلي في شيء من، لا يستفاد من هذه الرواية المانع عن لبس الميتة في نفسها، بل المستفاد من هذا المحرومية حال الصلاة. وهكذا قوله عليه السلام الصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه فاسده لا يدل الا على فساد الصلاة، وانه يعتبر في الصلاة ان لا يقع في هذا الشيء. وكذلك بقية الموانع، فلا يستفاد من هذه الروايات الا اعتبار عدم هذه الامور في الصلاة وان المكلف محروم عنها في الصلاة باعتبار ان الصلاة مقيدة بعدم هذه الامور. فدعوى ان المأمور به عنوان وجودي يترتب على هذه الطرق، وليست هذه الطرق فانفسها محفوظة في الواجب، هذه جعبا بلا دليل على خلاف ظاهر هذه الروايات، بل ظاهر هذه الروايات أن المحفوظ في الواجب هو نفس هذه الطرق، وأن المانع هو وجود هذه الأمور. وجود لباس لا يؤكل أو حرير أو المنكة أو غير ذلك مما منعنا عنه في الصلاة، فلا يستفاد منها اعتبار أمر وجودي مترتب على الطرق مجرد فرض لا واقع له. إذن لو فرضنا أن الاستصحاب جاري استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم النافي أو لم يجري الاستصحاب ووصلت النوبة إلى الأصل العملي كان الأصل المسببي، وقلنا بجريان البراءة لا مانع من جريان البراءة لأنه من الأقل والأكثر الإثماتيين كما ذكرنا، وليس من العنوان الوجودي عين ولا اثر في الروايات ليقال ان المورد مورد لقاعدة الاشتغال، فهذا الاحتمال يسقط جزما. يبقى الكلام في الاحتمالين الاخرين، وهو ان كل تركين هل هو مأخوذ في الواجب مانع قيدان، يعني المانع كل فرد من افراد هذه التبعه، او المانع هو صرف الوجود والمطلوب مجموع الصروف. هذا لا اثر له بالنسبة الى جريان البراءة او الاشتغال، لان البراءة تجري على كلا التقديرين، لانه من الاقل والاكثر الاثباتيين. بل تظهر ثمرة ذلك في الاضطرار على ما تقدم. لو فرضنا انه مضطر الى لبس اللباس النجس او غير المأكول او الميتة، فهل يجب عليه الاقتصار على مقدار الضرورة، او انه يجوز له لبس الزيادة بعد الاضطرار؟ التكلم في الروايات في مقام الاثبات يفيد من هذه الجهة لا من جهة موارد الشك، ونتكلم في هذا ان شاء الله.